بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس السادس من شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ونحن في باب المعرب والمبني، وبصدد الكلام عن الإعراب وعلاماته النائبة. وقد ذكرنا في الدرس السابق المثنى وجمع المذكر السالم، ثم قال الناظم رحمه الله: ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به، بعكس ذاك استعملوه فانتبه، وما بتا وألف قد جمع، يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد يعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة، وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو نويا أنف معتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. في البيتين الأول والثاني مما قرأناه الآن من الألفية بحث متعلق بالمثنى وبجمع المذكر السالم والملحق به، أو الملحق بهما معا، وهو في علامة النون هذه التي تكون في آخر المثنى وفي آخر الجمع، كيف تكون حركتها. فبدأ بالجمع فقال: ونون مجموع، نون مفعول به مقدم لفافتح، التقدير فافتح نون مجموع وما به التحق، أي ونون ما به التحق، وقل من بكسره نطق. معنى هذا الكلام أن النون من جمع المذكر السالم، في نحو مسلمون ومسلمين هذه النون تكون مفتوحة يلزمها الفتح، وذلك للتفريق بينها وبين نون المثنى، وكذلك فيما التحق بجمع المذكر السالم كعشرين مثلا وبابه، فتقول عشرون وعشرين بالفتح في النون فيهما معا، هذا الأصل. ولكن توجد في هذه النون طريقة أخرى، وهي كسرها، لكن كما يقول الناظم قل من بكسره نطق، أي قل من نطق بكسر هذه النون. فكسرها إما شذوذ وإما ضرورة كما قال بعض الشراح. وذهب بعض النحاة إلى أنها لغة، إلى أنها لغة لبعض العرب، ولكن الصحيح والله أعلم أنها ليست لغة، وإنما هي للضرورة فقط، تكسر شذوذا للضرورة. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، بدلا من أن يقول وأنكرنا زعانف آخرين. ومثله قول الآخر: وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. فهذه كلها محمولة على الشذوذ والضرورة. وأما بالنسبة للمثنى فبعكس ذلك، ولذلك قال: ونون ما ثنية، نون هذه مبتدأ مرفوع، ونون ما ثنية والملحق به، أي ونون الملحق به، أي الملحق بالمثنى، بعكس ذاك استعملوه، فانتبه، بعكس ذاك أي الأصل في النون في المثنى والملحق به أن تكون مكسورة، وفتحها بخلاف ذلك، أي بخلاف الأصل. ولكن هنا قال النحاة: إن كسرها لغة، إن فتحها لغة، بعكس ما ذكرناه في الجمع. إن فتح النون هنا في المثنى لغة. ومن الوارد على هذه اللغة قول الشاعر: على أحوذيين استقلت عشية، فما هي إلا لمحة وتغيب. الشاهد قوله على أحوذيين، والجادة واللغة المعروفة أن يقول على أحوذيين، هكذا يكون الأمر في المثنى. وهل هذا الكسر، عفوا هذا الفتح الذي ذكرنا بأنه لغة، هل هذا الفتح خاص بالياء أو يكون أيضا مع الألف؟ لأن الشاهد الذي ذكرت الآن هو مع الياء. قالوا: هل هذا خاص بالياء أم يكون أيضا مع الألف؟ الكسائي والفراء حين حكيا هذه اللغة إنما حكياها مع الياء لا مع الألف، لكن أجازها بعض النحاة مع الألف أيضا، واستدلوا ببيت مشهور وقيل إنه مصنوع صنعه بعض النحاة، وهو قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبها ظبيانا، وفي الرواية الأخرى: ومنخران أشبها ظبيانا. والشاهد فيه قوله العينانا، والأصل أن يقول العينان بالكسر. وأيضا أورد هذا المثنى على لغة من يأتي بالألف في حالة النصب، لأن قوله أعرف منها الجيد والعينان، العينان هذا معطوف على الجيد وهو منصوب، وفي اللغة المشهورة كان ينبغي أن يقول أعرف منها الجيد والعينين بالياء، فأتى باللغة الأخرى التي فيها إثبات الألف في المثنى مطلقا في النصب وفي الرفع وفي الجر. هذه إذن هذا استعمال لهذه اللغة. وفي هذا الشاهد أيضا استعمال لفتح النون مع الألف في المثنى، وهو قوله العينان بدلا من العينان. وأنكر كما ذكرت لكم أنكر بعض النحاة هذا البيت وأثبته آخرون، ولعل الراجح أنه ثابت. إذن هذا معنى قوله ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. وقد جمع ابن مالك هذين البيتين في الكافية الشافية التي هي أصل الألفية في بيت واحد، فقال والنون في جمع له فتح وفي تثنية كسر وعكس قد يفي. والنون في جمع له فتح وفي تثنية كسر وعكس قد يفي، أي وعكس الأمرين قد يفي، أي إما على جهة الضرورة في الجمع أو على جهة كونه لغة في المثنى. انتهى إذن من الحروف التي تنوب عن الحركات، وانتقل الآن إلى الحركات التي تنوب عن حركات أخرى، إلى الحركة التي تنوب عن حركة أخرى، وذلك في موضعين هما جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف. فبدأ بالأول وقال وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. قال وما بتا وألف قد جمع، أي المجموع بتاء أو المجموع بألف وتاء مزيدتي، المجموع بألف وتاء مزيدتي. وكأن سائلا يقول لما لم يعبر الناظم بجمع المؤنث السالم بدلا من قوله ما بتا وألف قد جمع. والجواب أن هذا الإعراب الذي سيذكره هنا ليس خاصا بجمع المؤنث السالم، لأنه يتناول ما مفرده مذكر، ما هو جمع لمذكر، مثل حمامات جمع حمام، وإسطبلات جمع إسطبل، وسرادقات جمع سرادق. هذه كلها جموع لمذكر، ولكن يعرب هذا الإعراب، أي إعراب جمع المؤنث السالم. فالأولى أن يعبر بما جمع بتاء وألف مزيدتين، وأيضا ليدخل ما لم يسلم فيه بناء الواحد، ما لم يسلم فيه بناء الواحد، مثل بنات وأخوات، فهذا أيضا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم وليس سالما. إذن حين نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين يدخل في ذلك جمع المؤنث السالم، ويدخل في ذلك الجمع السالم الذي ليس لمؤنث كحمامات، ويدخل في ذلك جمع المؤنث الذي ليس سالما كبنات وأخوات، فهذا كله يجمع يعرب بهذا الإعراب الذي سنذكره الآن. وقوله رحمه الله تعالى ما جمع بتاء وألف مزيدتين، يخرج بذلك يخرج بذلك ما كانت تاؤه أصلية أو ما كانت ألفه أصلية، فمثال ما كانت تاؤه أصلية غير زائدة أصوات وأبيات جمع صوت وبيت، فالتاء أصلية في الكلمة، ولذلك لا تدخل في هذا الباب. وأيضا ما كانت ألفه أصلية غير زائدة نحو دعاة وقضاة، فإن الألف في دعاة أصلها واو، لأنك تقول داعى يدعو، أصلها داعى و، إذن هذه ألف منقلبة عن الواو كما يعلم من علم الصرف، وإذن هي أصلية في الكلمة وليست زائدة لأجل الجمع. وكذلك في قضاه، فإن الألف منقلبة عن ياء، تقول قضى يقضي، أصلها قضى يقضي وهكذا، فقلبت الياء ألفا. فحين نقول ما جمع بتاء وألف مزيدتين نخرج ما كانت ألفه غير زائدة وما كانت تاؤه غير زائدة. إذن ما كان من هذا النوع ما إعرابه؟ قال يكسر في الجر وفي النصب معا، ولم يذكر الرفع. لما؟ لأنه على الأصل علامة الرفع فيه الضمة، فتقول المسلمات جئنا، هذا لا إشكال فيه. وإنما الجديد هو حالة الكسر، حالة الجر وحالة النصب، هذا هو الجديد. فإنه يكسر في الجر، هذا معروف، ولكن في النصب أيضا، قال وفي النصب معه، بمعنى تقول رأيت المسلمات، رأيت المسلمات، المسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إلى جانب هذا الجمع هنالك ما ألحق به، وذلك قال كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. أولاة هذا أيضا يكسر في الجر وفي النصب كالجمع الذي ذكرنا من قبل، مع أنه ليس جمعا وإنما هو اسم جمع. لما قلنا ليس جمعا؟ لأنه لا واحد له من لفظه، فأولاة في المؤنث يشبه أولو في المذكر، فإننا قلنا بأن أولو هذا ملحق بجمع المذكر السالم، وأولاة ملحق بجمع المؤنث السالم أو بالذي يجمع بتاء وألف مزيدتين. ومثله أيضا الذي اسما قد جعل، أي الذي جعل اسما، ومعنى ذلك أن ما كان مجموعا بألف وتاء ثم سمي به فإنه يبقى بعد التسمية على هذا الإعراب، بحيث يكسر في الجر وفي النصب وينون. مثاله أذرعات، فهو في الأصل جمع أذرعة، هذا أصله، أذرعات جمع أذرعة التي هي جمع ذراع، ولكن سمي بهذا اللفظ موضع وهو قرية في الشام تسمى أذرعات، فبعد أن سمي به يبقى على هذا الإعراب. كيف ذلك؟ يكسر في الجر وفي النصب وينون، فتقول رأيت أذرعات ومررت بأذرعات. ومثلها عرفات، فإن سألت لما تنون أذرعات وعرفات على هذه اللغة الفصيحة مع أن المتعين فيهما أن يمنع الصرف لأجل التأنيث والعلمية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الممنوع من الصرف؟ والجواب أن هذا التنوين ليس تنوين صرف، ليس تنوين تمكين، وإنما هو تنوين مقابلة كما بينا ذلك عند ذكر أقسام التنوين في دروس سابقة. ومن هنا تعلم لما قلنا بأن تنوين جمع المؤنث السالم ليس تنوين تمكين وإنما هو تنوين مقابلة بدليل بقائه في نحو أذرعات مما سمي به واستحق المنع من الصرف. هذه اللغة الفصحى. وهنالك لغة أخرى عند العرب يمنعونه التنوين مع كونه يجر وينصب بالكسرة، وهنالك لغة أخرى فيها يمنع التنوين أي يمنع من الصرف مع كونه يجر وينصب بالفتحة ولا ينون. يعني هذا هاتان لغتان، منعه من الصرف فيجر وينصب بالفتحة ولا ينون، ولغة أخرى يمنع التنوين ويجر وينصب بالكسرة كما سبق في اللغة الفصحى. جيد، هذا معنى قوله كذا أولات والذي اسما قد يعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. وهنالك مباحث أخرى لا نطيل بذكرها، ذكرها بعض الشرح خاصة في مسألة التسمية بالجمع يعني أو بالمثنى، إذا سمي بالمثنى أو سمي بالجمع، هذا مبحث يمكن مراجعته في بعض شروح الألفية وفي بعض كتب النحو مطلق، ويمكن ذكره عند هذا الباب استطرادا لما ذكرنا التسمية بجمع المؤنث السالم. بعد ذلك انتقل إلى باب آخر أو فصل آخر وهو الممنوع من الصرف، فقال وجر بالفتحة ما لم وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. معنى ذلك أن الممنوع من الصرف إعرابه يكون في حالة الجر بفتحة نائبة عن الكسرة، وأما متى يكون الاسم ممنوعا من الصرف فهذا شيء سيأتي في باب خاص يعقده الناظم في الألفية للممنوع من الصرف، ويذكر العلل التي لأجلها يمنع الاسم من الصرف. أما هنا فنكتفي فقط بإعراب الممنوع من الصرف كيف يكون. فتقول مثلا مررت بأحمد، أحمد مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة، الفتحة النائبة عن الكسرة، وأنت ترى أن هذا الاسم الممنوع من الصرف علة العل أو السبب الذي من أجله منع من الصرف هو قربه من الفعل أو مشابهته للفعل، فلأجل ذلك منع من التنوين، لأن التنوين من خواص الأسماء، ولأجل ذلك أيضا منع من ظهور الكسرة على آخره وجر بالفتحة التي تنوب عن الكسرة، لأن الكسرة لا تكون في آخر الفعل لأن الفعل أصلا لا يجر، فبسبب قرب هذا الاسم من الفعل منع من هذين، منع من التنوين ومنع من الكسرة، لأن هذين لا يكونان في الأفعال، التنوين والكسر لا يوجدان في الأفعال. فهذا فقط لتفهم هذه الحكمة التي من أجلها قلنا بأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة النائبة عن الكسر. لكن هذا الإعراب خاص بهذا الممنوع من الصرف إذا لم يضف ولم يعرف بألف أو لم يأتي بعد ألف مطلقا. لذلك قال ما لم يضف أو يكو أي أو يكن بعد الردف. أصل يكو أصلها يكن. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن المضارعة من كان المجزومة يجوز فيها حذف النون ومن مضارع اللي كان منجزم إلى آخر. سيأتي في باب كان وأخواته. معنى ذلك أن هذا الممنوع من الصرف إذا كان مضافا فإنه يجر بالكسرة. فتقول مثلا مررت بمساجد هذا الأصل، ولكن حين تضيفه تقول مررت بمساجد القرية. مساجد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة على الأصل. لما؟ لأنه جاء مضافا. وكذلك إذا دخلت عليه ال الألف واللام كقولك مررت بالمساجد نفس الشيء مجرور وعلامة جره الكسرة. وسواء أكانت هذه الألف واللام معرفة كهذا المثال الذي ذكرت لكم أو كانت موصولة أو كانت زائدة. موصولة هي التي تكون في اسم الفاعل واسم المفعول، والزائدة كقول الشاعر مثلا رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. الوليد هذه الألف والوليد واليزيد هذه الألف هنا هي كيف زائدة. نعم. ما لم يكن ما لم يكن ما لم يضف أو يكن بعد الردف بمعنى تبع. ردف بمعنى تبع. جيد. وبذلك انتهى من هذين المبحثين. ينتقل بعد ذلك إلى مواضع النيابة في الأفعال بعد أن انتهى من مواضع النيابة في الأسماء. والنيابة في الفعل تكون بشيئين، بالحرف وبالحذف. فالحرف النائب هو النون ينوب عن الضمة، والحذف هو حذف النون وحذف حرف العلة. حذف النون ينوب عن الفتحة وعن السكون، وحذف حرف العلة ينوب عن السكون. فهذا مجمل ما سيذكره إن شاء الله تعالى في الأبيات التي تأتي. بدأ إذن بنيابة الحرف أي نيابة النون، فقال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. هذا المبحث هو الذي يسمى مبحث الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. فقوله واجعل لنحو يفعلان إشارة إلى أن هذا ليس مخصوصا بهذه اللفظة، لفظة يفعلان أو لفظة تدعين أو لفظة تسألون، لا، إنما يعم كل فعل اتصل به ألف اثنين مخاطبين كانا أو غائبين، وكل فعل اتصلت به ياء المخاطبة، وكل فعل اتصل به واو جمع مخاطبين كانوا أو غائبين. فهذه خمسة أنواع أو أمثلة أو أفعال. لذلك قال واجعل لنحو يفعلان. فقوله لنحو يفعلان يقصد بذلك كل فعل اتصل به ألف اثنين، سواء أكان مخاطبين أو غائبين، كقولك أنتما تكتبان وهما يضربان. فهذه النون تثبت في حالة الرفع، وإذاك تقول مثلا في قولك أنتما تكتبان فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وتقول علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. زيد. وذلك قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، وأيضا تدعين وتسألون. تدعين يشير بذلك إلى كل فعل اتصل به ياء المخاطبة، تكتبين تضربين إلى آخره. وتسألون كل فعل اتصل به واو جمع مخاطبين كتسألون وتكتبون، أو غائبين كيكتبون ويسألون. هذا في الرفع. وأما في الجزم والنصب فقال وحذفها للجزم والنصب سمة، سمة أي علامة من وسم يسم، بمعنى أن حذف النون علامة للجزم وللنصب، قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تفعلوا الأولى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولن تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ومثل لذلك بقوله كلم تكوني لترومي مظلمة أو مظلمة، يجوز فيه فتح اللام وكسرها، لكن قالوا القياس الفتح مظلمة. فقوله كلم تكوني لترومي مظلمة، لم هذا حرف نفي وجزم وقلب، وتكوني فعل مضارع من كان الناقصة، فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، هذا هو موضع الشاهد الأول. وياء المخاطبة اسم تكون مبني على السكون في محل رفع. لترومي هذه اللام تسمى لام الجحود، ذكرناها في شرح الأجرومية، وهي التي تكون في بعد الكون المنفي. لم تكوني هذا كون من كان، يعني شيء تصرف من كان منفي، لأن النفي وقع بلم. لام الجحود. ترومي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه حذف النون، هذا موضع الشاهد الثاني. والياء في ترومي فاعل، يعني ضمير في محل رفع فاعل، ومظلمة مفعول به لترومي. جيد. نعم، ويمكن أن نزيد لترومي مظلمة. نعم إيه نعم جيد إيه نعم ولترومي مظلمة، يعني الجار عفوا اللام هذه مع مجرورها، ومجرورها ما هو؟ هو أن المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بلام الجحود، وهذه اللام مع هذا المجرور المؤول من أن والفعل في محل رفع متعلق، يعني متعلق بخبر، أو لنقول هي الخبر أو هي متعلق بالخبر، كالقاعدة العامة التي عندنا في الجار والمجرور إذا كان في موضع الخبر، إما هو نفسه الخبر أو متعلق بالخبر، وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. فإذا الشاهد هنا هو قوله تكوني وقوله ترومي، وهما مثالان لما ورد للفعل من الأفعال الخمسة في حالة الجزم وفي حالة النصب. نعم. بعد ذلك، بعد أن انتهى من إعراب ما كان صحيحا من الأسماء ومن الأفعال، بدأ في إعراب المعتل من الأسماء ومن الأفعال. فبدأ بالمعتل من الأسماء فقال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالمعتل من الأسماء المراد به ما كان في آخره ألف لازمة مثل مصطفى، أو ما كان في آخره ياء لازمة قبلها كسرة كالمرتقي. وبذكره لهذين المثالين فهو يشير إلى أن أنه ليس عند العرب ما يكون داخلا في هذا الحكم، أي في حكم المعتل، وآخره واو قبلها مضموم. قالوا: إلا أن يكون أعجميا كقولهم سمندو وقمندو، وهذان اسمان أعجميان، أو كما يذكر بعض النحاة أن يسمى بفعل، أن يسمى بفعل كفعل مثلا يدعو، إذا سمي به شخص، شخص مثلا سمي بيدعو، ففي هذه الحالة يكون اسما آخره واو مضموم ما قبلها. لكن لا نذكر هذا كله، ونكتفي بأن نقول إن المعتل من الأسماء المراد به ما كان آخره ألف لازمة قبلها فتحة، أو ما كان آخره ياء قبلها كسرة كالمصطفى والمرتقي. نعم. وقوله كالمصطفى والمرتقي مكارم، المرتقي هذا على وزن اسم فاعل، ولذلك فإن مكارما هذا مفعول به للمرتقي. هذا المعتل ما إعرابه؟ ذكر إعرابه بقوله: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. الأول هو ما يسمى المقصور، إذن المقصور هو الاسم الذي آخره، أو كما يقول بعض المحققين الذي حرف إعرابه ألف لازمة كالمصطفى والعصا والرحى ونحو ذلك، هذا يسمى مقصورا. فهذا يقدر فيه الإعراب جميعه، يقدر فيه الرفع والنصب والجر، وسبب ذلك تعذر وقوع الحركة على الألف، تعذر تحريك الألف. فتقول: جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر، ورأيت الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر، أو منع من ظهورها التعذر، ومررت بالفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره على الألف للتعذر. وقوله: وهو الذي قد قصر، أي هذا هو الذي يسمى مقصورا من الأسماء. والمقصور والمنقوص هذان الاصطلاحان خاصان بالأسماء. والثاني منقوص، أي الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة كالمرتقي والقاضي والداعي يسمى منقوصا. وسمي منقوصا لأن لامه تحذف في التنوين، فتقول قاض وداع ونحو ذلك. فهذا المنقوص بعض الحركات تقدر فيه، وبعض الحركات تظهر. لذلك قال ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. بعبارة أخرى، يظهر على آخر المنقوص النصب، فتقول مثلا رأيت القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وذلك لأن الفتحة خفيفة فيمكن ظهورها فوق الياء بخلاف الضمة والكسرة. ولذلك قال ورفعه ينوى، فتقول جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للاستثقال، إذ لا يتعذر ولا يمتنع ظهورها ولكنه ثقيل. فيمكنك أن تقول جاء القاضي ولكن ذلك ثقيل. وقد ورد في الضرورة ظهور الضمة فوق الياء كقول الشاعر قول جرير وعرق الفرزدق شر العروق خبيث السرى كابي الأزند، بدلا من أن يقول كابي قال كابي، هذا للضرورة. فإذن هو يمكن ظهورها ولكن ذلك ثقيل. وقوله كذا أيضا يجر، أي تكون علامة جره كسرة مقدرة لثقل الكسرة على الياء أيضا، فتقول مررت بالداعي مجرور وعلامة جره ياء مقدرة على الياء منع من ظهور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للاستثقال، مع أن ظهورها ممكن. ولذلك أيضا ظهرت في بعض الأشعار للضرورة كقول جرير كذلك فيوما يوافين الهوى غير ماضي. نعم. ورفع ينوى كذا أيضا يجر. بعد ذلك، أي بعد ذكر المعتل من الأسماء، انتقل إلى المعتل من الأفعال. المعتل من الأفعال قال فيه وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو واو ياء، فمعتلا عرف أو واو بتخفيف الهمزة من أو لأجل الوزن، أو واو ياء فمعتلا عرف. معنى ذلك أن الفعل الذي يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء فإنه يسمى فعلا معتلا ولا يسمى مقصورا ولا منقوصا. مثاله يخشى، هذا آخره ألف، ومثاله يدعو آخره الواو، ومثاله يرمي آخره ياء. فهذه الأفعال المعتلة ما إعرابها؟ فيها تفصيل في إعرابها، وهو سيذكره بقوله فالألف وفيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. جيد. الآن هذا المعتل الآخر كيفية إعرابه أن ننظر. فإن كان معتلا بالألف فإنه يرفع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، كقولك زيد يخشى ربه، يخشى نقول يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر، لأن الألف يمتنع ويتعذر ظهور الحركات عليها. ونصبه أيضا بفتحة مقدرة، فتقول لن يخشى شيئا، لن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كما ذكرنا في الضمة. بقي لنا الجزم، وأما الجر فلا يكون في الأفعال. بقي لنا الجزم، فنقول يجزم بحذف حرف العلة، فتحذف الألف وتبقى الفتحة علامة عليها ودليلا عليها، فتقول لا تخشى، لا تخشى، تخشى فعل مضارع مجزوم، مجزوم بلا لأنها التي هي من أدوات الجزم، لا تخشى مجزوم، علامة جزمه حذف الألف، حذف حرف العلة، بخلاف قولك مثلا أنت لا تخشى، تكون لا نافية، لا النافية هذه لا تعمل، أما لا الناهية فإنها تجزم فعل المضارع. إذن هذا المعتل بالألف. الحالة الثانية المعتل بالواو، هذا رفعه يكون بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الاستثقال، فتقول زيد يدعو ربه. يمكنك أن تقول زيد يدعو ربه لكنها ثقيلة، فنقول في الإعراب يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك نقول في النصب، عفوا، أما في النصب فإن الفتحة تظهر، فنقول لن يدعو، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يدعو فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، يعني قلنا إن الفتحة خفيفة فتظهر فوق الواو. بقي الجزم، الجزم يكون بحذف حرف العلة، وتبقى الضمة قبلها دليلا عليها، فتقول مثلا لا تدعو فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف الواو أو حذف حرف العلة. الحالة الثالثة المعتل بالياء، وهذا يشبه المعتل بالواو، فإن الضمة تقدر على الياء للثقل، فتقول مثلا زيد يرمي. يمكنك أن تقول زيد يرمي لكنها ثقيلة، فتقول يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الياء، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، وتقول لن يرمي فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وتقول لم يرمي أو لا ترمي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء. فإذا المعتل بالياء يشبه المعتل بالواو في الإعراب. هذا ما عقده الناظم بقوله فالألف نوي فيه غير الجزم، وغير الجزم المراد به الرفع والنصب، أي في الألف في المعتل بالألف انوي أي قدر الرفع والنصب، فعلامة الرفع ضمة مقدرة وعلامة النصب فتحة مقدرة، كلاهما يقدر لأجل التعذر. قال وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، أي ما كان معتلا بالواو كيدعو وما كان معتلا بالياء كيرمي فإن النصب يظهر فيه، أي ينصب بفتحة ظاهرة لخفتها، والرفع فيهما نوي، فيهما الضمير راجع إلى ما أشبه يدعو ويرمي، أي يرجع إلى المعتل بالواو والياء. الرفع فيه منوي، أي ينوي وقدر الضمة في المعتل بالواو والمعتل بالياء، ولكن هنا تقديرها للثقل لا للتعذر. ثم قال واحذف جازما ثلاثهن، أي احذف في حالة الجزم الألف والواو والياء، فتقول لم يخش ولم يرمي ولم يدعو، مفهوم؟ واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، أي هذا الحكم الذي ذكرنا الآن هو حكم لازم، لكن يجوز في ضرورة الشعر إثبات هذه الحروف مع وجود الجزم. ومن الشواهد عليه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، ألم يأتيك والأنباء تنمي، الشاهد هو قوله يأتيك بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك الشاهد أنه قال يأتيك ولم يقل ألم يأتيك، والجادة أن يقول ألم يأتيك بحذف حرف العلة، لكن هذه ضرورات شعرية لا يقاس عليها في حالة الساعة. وكذلك هذا ليس خاصا بالياء، بل أيضا ورد في الواو وفي الألف، كقول الشاعر هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي، بدلا من أن يقول لم تهجو. وكذلك في الألف، وإن كان بعضهم لم يذكر هذا في الألف. جيد، إذن هذا قوله تقضي حكما لازما. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي هو باب المعرض والمبني، ويبدأ الناظم إن شاء الله تبارك وتعالى بابا جديدا هو باب النكرة والمعرفة، نشرحه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.